اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم واهدنا أجمعين إليك صراطا مستقيما. وبعد، أيها الإخوة الكرام، لا نزال مع هذه الفوائد العظيمة والاستنباطات الثمينة التي استنبطها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من قصة موسى عليه صلوات الله وسلامه في مواطن ورودها في القرآن الكريم. وعرفنا أن قصته عليه السلام من أوسع قصص الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم. وكانت طريقة الشيخ كما عرفنا أن بدأ أولا بسورة القصص لأنها أوسع سور القرآن ذكرا لقصة موسى عليه السلام، ثم أخذ يذكر الفوائد الزوائد من سور القرآن الأخرى. في هذا الموضع يذكر رحمه الله الفوائد الزوائد المستنبطة من قصة موسى عليه صلوات الله وسلامه في سورة الشعراء. يقول رحمه الله في 30 فائدة استنبطها رحمه الله من هذه القصة في سورة الشعراء، بدأها أولا بقوله أي فرعون مخاطبا موسى عليه الصلاة والسلام: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. لما توجه موسى عليه صلوات الله وسلامه إلى فرعون معلما له بأنه رسول من رب العالمين وأنه يحمل رسالة يبلغها له عن الله تبارك وتعالى بالدعوة إلى الإيمان وأن يرسل بني إسرائيل، فأخذ موسى عليه صلوات الله وسلامه يخاطب فرعون بالذي أمره الله سبحانه وتعالى بإبلاغه إياه. فقال فرعون مخاطبا موسى: ألم نربك فينا وليدا، أي جئت الآن تحدثنا بهذا الحديث وتدعونا بهذه الدعوة ونسيت أنك قد تربيت عندنا وفي بيتنا ونشأت معنا إطعاما وشرابا وغذاء ولباسا، ألم نربك فينا وليدا، أي ألم نقم بتربيتك منذ الصغر ونشأت معنا في بيتنا، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، أي بقيت معنا في البيت سنين طويلة ومدة من العمر ليست بالقصيرة، ثم فعلت فعلتك التي فعلت، أي قتلك لذلك الرجل القبطي في قصة مرت معنا في سورة القصص، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قيل أراد فرعون أنت من الكافرين أي بالنعمة، أنت من الكافرين أي بالنعمة. وقيل إن فرعون أراد بقوله وأنت من الكافرين أي كنت على معنا وعلى الحال التي كنا عليها. وهذا القول وإن كان فيه شيء من النظر لكن إن استقام فهذه شهادة من فرعون على نفسه بأنه على الكفر، فهذه شهادة من فرعون على نفسه بأنه على الكفر. ويقول وأنت من الكافرين أي كنت فيما سبق على حالنا هذه، لكن هذه دعوة، إن كان قالها فهي دعوة، فإن الله سبحانه وتعالى نزه أنبياءه وبرأهم من ذلك وصانهم منه. والأقرب الله أعلم أن المراد بقوله وأنت من الكافرين أي كافرين بالنعمة، النعمة أي التي حصلت منا لك تربية ونشأة وغير ذلك. وهذه الدعوة التي جاء يحملها موسى عليه صلوات الله وسلامه، الدعوة إلى الإيمان وتوحيد الله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك والكفر بالله عز وجل، هذه ليست من كفران النعم، بل هذا من الإحسان للمنعم، لأنه يعمل على إنقاذه من النار ومن سخط الله سبحانه وتعالى. فهذا من موسى عليه الصلاة والسلام من أعظم أبواب الإحسان وأرفعها شأنا، لكن فرعون لا يفقه ولا يعلم، أو أنه متغطرس في كبريائه وظلمه وعدوانه فيكون على علم بأن موسى على حق فيما يدعو إليه، لكنه يذكر ذلك مخاتلة وفرارا من المواجهة لحجج موسى عليه الصلاة والسلام البينات. فالشاهد أن موسى عليه الصلاة والسلام لما بدأ في فرعون بالدعوة قال فرعون هذه الكلمة: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. ماذا كان جواب موسى؟ قال الشيخ: الثانية جواب موسى له، جواب موسى له، قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين. فعلتها أي قتلي لذلك الرجل وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، أي أن هذه الفعلة التي حصلت مني فعلا وهي قتل الرجل القبطي لم تكن عن عمد، لم أكن متعمدا، لم أكن متقصدا، لم أرد قتله، وإنما كما سبق معنا في بيان ذلك أن موسى عليه صلوات الله وسلامه وكزه دفعه ولم يرد بتلك الدفعة أن يقتله، فمات الرجل، مات من ساعته، ولم يرد موسى عليه الصلاة والسلام قتله، وندم عليه السلام مما حصل منه واستغفر ربه سبحانه وتعالى وأقر بأنه ظلم نفسه بذلك، مع أنه لم يتعمد، مع أنه عليه صلوات الله والسلام لم يتعمد. وهنا يقول موسى لفرعون: فعلتها إذن وأنا من الضالين، فعلتها إذن وأنا من الضالين. الضلال هنا ليس هو الضلال الذي هو ضد الهداية والذي يصف الله تبارك وتعالى به في القرآن الكفار في مواضع، مثل قول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضلال هنا كفر. فقوله فعلتها إذن وأنا من الضالين ليس المراد بالضلال الذي يقابل الإيمان وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى، ليس هذا هو، ولكن المراد بالضلال هنا أي الضلال عن التفاصيل التي لا يمكن أن تعرف إلا بالوحي. ومن ذلكم قول الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في سورة الضحى: ووجدك ضالا فهدى. ليس المراد بالضلال هنا الكفر، وحاشى نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك، بل نزهه الله وبرأه وسلم، وإنما المراد بالضلال أي الضلال عن التفاصيل التي لا يمكن أن تعرف إلا بالوحي. يوضح ذلك قول الله عز وجل في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي هذه التفاصيل لم تكن تعلمها. هذا هو المراد بقوله وجدك ضالا أي عن التفاصيل. فموسى عليه الصلاة والسلام قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، أي الضالين عن التفاصيل التي تتعلق بمثل هذا الأمر وبمثل هذا الحكم. فكان ذلك جوابه عليه صلوات الله وسلامه، قال ففررت منكم لما خفتكم، ففررت منكم لما خفتكم. وهذا الفرار الذي كان بسبب الخوف من فرعون وقومه كان سبب رفعة ومنة عظيمة على نبيه موسى عليه صلوات الله وسلامه، قال ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وعلما وجعلني من المرسلين. هذا فضل الله علي ومنته سبحانه وتعالى، وهب لي حكما وعلما وجعلني من المرسلين، أي وهب لي هذه الهبة ومن علي بهذه المنة وتفضل علي بهذا الفضل العظيم. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كان هذا جواب موسى عليه السلام. قال الشيخ الثالثة قوله أي فرعون وما رب العالمين، وما رب العالمين، لأن موسى عليه السلام ذكر أن الله عز وجل قال فوهب لي ربي حكما وعلما وجعلني من المرسلين، فموسى عليه السلام قال فوهب لي ربي حكما وعلما وجعلني من المرسلين، فأجابه فرعون بقوله وما رب العالمين، فأجابه فرعون أو قال فرعون وما رب العالمين، من هو هذا الرب الذي تزعم أنه أرسلك؟ وفرعون يقول لقومه ما علمت لكم من إله غيري، ويقول أنا رب العالمين، ويقول أنا ربكم الأعلى، ويقول لموسى لئن اتخذت إلها غيري كما سيأتي لأجعلنك من المرجومين أو المسجونين. ففرعون يقول ذلك لا عن علم بالرب في قرارة نفسه، وإنما عن جحود وعناد، كما يوضح ذلك قول الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أي في قرار النفس يعلم أن موسى مرسل من رب العالمين ويعلم بوجود الرب سبحانه وتعالى، يعلم بذلك، لكن يقول ذلك عنادا واستكبارا. وما رب العالمين، وما رب العالمين. فالرابعة جواب موسى له، جواب موسى له قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا يحتاج الأمر إلى برهان، كل شيء يدل على الله وأنه الخالق، هذه السماوات وهذه الأرض وما بينهما من عجائب المخلوقات والشواهد العظيمات على الخالق سبحانه وتعالى، هذا أمر واضح وبين وظاهر. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، وقول إن كنتم موقنين أي أن من يوفقه الله سبحانه وتعالى لليقين هو الذي ينتفع بهذه الآيات، أما من سواه فإنه يرى الآيات والشواهد والدلائل لكنه لا ينتفع بها لأنه عنها معرض وعليها ليس بمقبل، فلا يستفيد ولا ينتفع. الخامسة قوله لمن حوله، لما قال موسى عليه السلام رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال فرعون مستخفا مستهزئا متهكما ساخرا قال لمن حولها ألا تستمعون، أي لما يقول وما يتكلم به موسى، وهذه قالها على وجه السخرية والاستهزاء، قالها على وجه السخرية والاستهزاء ساخرا مستهزئا ألا تستمعون، أي إلى ما يقوله موسى، وهذه يقولها على وجه السخرية والاستهزاء وإظهار موسى في موضع في مثل هذا الوضع أمام الملأ ومن عنده. فماذا قال موسى؟ جواب موسى عليه السلام له قال ربكم ورب آبائكم الأولين، ربكم ورب آبائكم الأولين. من أنت يا فرعون وآباؤك الذين هم الآن تحت التراب؟ من أنت؟ ما أنت إلا مخلوق من مخلوقات الله، أوجدك الله من العدم وخلقك بعد أن لم تكن، أنت مخلوق من مخلوقات الله. الله ربك خلقك وأوجدك من العدم، وأيضا رب آبائك الأولين، الله الذي خلقهم، الله الذي أوجدهم، والله الذي أماتهم وسيميتك وتلحق بهم أيضا. فما هذا الجحود؟ وما هذا النكران؟ وما هذا العناد؟ ربكم ورب آبائكم الأولين، من أنت إلا مخلوق من مخلوقات الله، أوجدك الله بعد أن لم تكن شيئا مذكورا، كما أنه أوجد آباءك وأماتهم، فحالك من حالهم وشأنك من شأنهم. قال ربكم ورب آبائكم الأولين، هذه حجج واضحة، هذه حجج واضحة وبينة وظاهرة يذكرها موسى عليه صلوات الله وسلامه. نتوقف قليلا ثم نواصل. ندعو الله عز وجل: اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نتوجه إليك يا رب العالمين بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أن تسقينا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين، سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم يا رب العالمين، هذه أيدينا إليك رفعت ودعواتنا إليك رفعت، اللهم فلا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم تقبل دعوتنا وأجب سؤلنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. اللهم واغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لما بين موسى عليه صلوات الله وسلامه هذه الحجج الواضحة والدلائل الظاهرة والحجج القاهرة التي لا جواب عنها لقوتها وظهورها وبيانها، لجأ فرعون إلى المراوغة وإلى السخرية وإلى التهكم ونحو ذلك. فماذا قال؟ قال إن رسولكم، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. انظر هذه الكلمة، يعني مع وضوح الحجج والدلائل والبراهين وما يذكر من عظمة الخالق ومنه وفضله وأنه الخالق للسماوات وللأرض وللناس إلى آخره، فانظر ما هو الجواب. إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، يصف موسى عليه صلوات الله وسلامه وأعقل من في الأرض في زمانه، أكملهم عقلا وبصيرة ودراية ومعرفة بالله سبحانه وتعالى، يصفه هذا الطاغية الظالم الباغي بأنه مجنون. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. لكنه لا, لا, لا يوجد في جنون العقل وسفهه مثل فرعون الطاغي الظالم، أفعاله كلها جنون وتدل على سفه عقله وشدة ظلمه. ولهذا قوله: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، هذا من باب رمتني بدائها وانسلت، هذا داء فرعون الذي أعطبه وأعطب قومه معه، هذا داء فرعون. فقال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. الثامنة: جواب موسى عليه السلام لما قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، أجاب موسى عليه صلوات الله وسلامه قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، أي هذا الرب الذي أدعو إليه والإله الذي أدعوكم إلى عبادته وأنهاكم عن الكفر به سبحانه وتعالى، هو رب المشرق والمغرب، هو رب كل شيء، هو خالق كل شيء، إن كنتم تعقلون. ولاحظ كلمة موسى عليه صلوات الله وسلامه حيث ختم هذا البيان البين بقوله: إن كنتم تعقلون، هذه تقابل الدعوة الجائرة والكلمة الباطلة التي قالها فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فيجيب موسى عليه السلام بأن الرب الذي ندعو إليه وندعو إلى عبادته ورب المشرق ورب المغرب، إن كنتم تعقلون، أي إن كان عندكم عقول. أما من لا عقل عنده، فإنه لا يمكن أن ينتفع بالآيات ولا يعتبر بالعظات التي يأتي بها أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. اللهم صيبا نافعا مطرنا بفضل الله ورحمته. لما أجاب موسى عليه صلوات الله وسلامه بهذه الحجج الباهرة والدلائل العظيمة التي ذكرها صلوات الله وسلامه عليه، ماذا لجأ إلى؟ أي شيء لجأ فرعون؟ ولا يمكن أن يقابل حجة بحجة أو برهانا ببرهان. يقول الشيخ رحمه الله: التاسعة: كونه فزع إلى القدرة لما بهرته الحجة. كونه أي فرعون لجأ إلى القدرة لما بهرته الحجة، قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ليس عنده حجة، ليس عنده حجة يجابه بها موسى عليه السلام، فلجأ إلى القدرة والقوة والظلم والبطش الذي قد تعوده وعامل الناس به. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، أي سيعاقبك بالسجن، هذا الذي أقابلك به. فإذا لاحظ موسى يتحدث بالحجج والبراهين والدلائل، وأعيت فرعون الحجة وكان مفلسا لا حجة عنده إطلاقا، فلجأ إلى القدرة وقال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. جواب موسى عليه السلام بماذا أجابه لما تهدد فرعون وتوعد؟ قال: أولو جئتك بشيء مبين، أولو جئتك بشيء مبين، لو جئتك بآية ظاهرة باهرة قاهرة واضحة، أولو جئتك بشيء مبين. فكان هذا جواب موسى عليه صلوات الله وسلامه. قال الشيخ رحمه الله: الحادي عشرة: جوابه لموسى، جوابه لموسى أي جواب فرعون لموسى على موسى الصلاة والسلام. قال: فأتي بها إن كنت من الصادقين. قال فرعون لموسى: إن كان فعلا عندك آية هات الآية، ائتي بها إن كنت من الصادقين، هات آية باهرة ظاهرة واضحة تدل على صدقك وصدق ما جئت به. فكان من موسى عليه السلام أن ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وأدخل يده في جيبه وأخرجها فإذا هي بيضاء للناظرين. آيتان عظيمتان برهانان جليان من الله عليه بهما سبحانه وتعالى، وكل واحدة على مثلها يؤمن البشر من وضوحها وظهورها وجلائها وبيانها. لكن ما الذي حصل من فرعون لما ظهرت الآيات؟ قال الشيخ رحمه الله: الثانية عشرة عناده لما أتته الآيات، عناده لما أتته الآيات، لما قامت هذه الآيات أمامه واضحة ظاهرة بينة لجأ إلى العناد، مع أنها آيات على مثلها يؤمن البشر لكنه لجأ إلى العناد. قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم. قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ ما رأيكم؟ ما الذي نصنع؟ فهذا عناد من فرعون ومكابرة لما قامت الآيات والحجج والبراهين. قال متهما موسى عليه السلام بأن هذا سحر، وأنه ساحر، وأنه عليم بالسحر وخبير به، وأنه يريد بهذا السحر أن يخرجكم من أرضكم، فما رأيكم؟ أي شيء نصنع به وأي شيء نفعل به؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: الثالثة عشرة، الثانية عشرة قوله: هل أنتم مجتمعون؟ قوله: هل أنتم مجتمعون؟ اتفقوا على أن يجمعوا السحرة، اتفقوا على أن يجمعوا السحرة وأن ينازلوا موسى عليه صلوات الله وسلامه، ودعا الناس إلى حضور هذا الاجتماع وشهود هذه الملحمة التي بين موسى عليه صلوات الله وسلامه وبين السحرة. فقال فرعون للناس يحشدهم ويجمعهم، قال: هل أنتم مجتمعون؟ قال الشيخ رحمه الله: الثالثة عشرة توسلهم بعزة فرعون، الثالثة عشرة توسلهم بعزة فرعون، قالوا بعزة فرعون: إنا لنحن الغالبون. فرعون من هو؟ انظر هذا التوسل ما أقبحه وما أشنعه، وإلى هذه العقول ما أسفهها وما أشد ظلمها. من يكون فرعون هذا يتوسلون بعزته؟ وأي عزة في فرعون؟ أي عزة في فرعون يتوسلون بعزة فرعون وهو عبد ظالم باغ ملحد متكبر متجبر؟ ثم من حوله من السفهاء يتوسلون بعزته، يقولون بعزة فرعون: إنا لنحن الغالبون. الرابعة عشرة قولهم: لا ضير، إنا إلى ربنا لمنقلبون. أي حصلت المنازلة بين فرعون وبين السحرة وبين موسى عليه الصلاة والسلام، ولما ظهرت الآيات الباهرات للذين مع موسى عليه للسحرة الذين نازلوا موسى عليه السلام خروا سجدا لله، خروا سجدا لله سبحانه وتعالى وأعلنوا إيمانهم. ثم إن فرعون تهددهم وتوعدهم، تهددهم فرعون وتوعدهم بالقتل والتصليب وأن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن يعلقهم في جذوع النخل، تهددهم بذلك، فكان جوابهم جواب الإيمان والثقة بالله تبارك وتعالى، قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا لمنقلبون. أي لا يهمنا ذلك ولا نبالي به، لا ضير في ذلك ولا نبالي بذلك، كل هذه التهديدات لا تعنينا بشيء. نظير ذلك قولهم الذي مر معنا في سورة طه: فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أي هذه التهددات والتوعدات كلها أشياء دنيوية لا نبالي بها. نحن نعتقد، يقولون نحن نعتقد أننا سننقلب إلى الله ونرجع إلى الله وأن الله سيحاسبنا، فهذا هو الذي يهمنا، يهمنا الشيء الذي يرضى به ربنا عنا سبحانه وتعالى. أما هذه التهددات التي تتهددنا بها فكلها أشياء دنيوية لا نبالي بها. هذا معنى قولهم: لا ضير، إنا إلى ربنا لمنقلبون، أي راجعون إلى الله، مصيرنا إليه، فالذي يهمنا هو رضا ربنا سبحانه وتعالى عنا. الخامسة عشرة قولهم إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، أي أول المؤمنين بموسى عليه الصلاة والسلام. فنحن بهذا الإيمان والثبات عليه نطمع من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا خطايانا. عندنا خطايا وذنوب كثيرة مضت عليها حالنا وقمنا بها في أوقاتنا المختلفة، فنحن بهذا الإيمان والثبات على الإيمان نريد بذلك ونطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، أي أول المؤمنين بموسى عليه صلوات الله وسلامه. وهذا أيضا يبين ما سبق الإشارة إليه، قوة الإيمان الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به هؤلاء السحرة. وكنا عرفنا أنهم كانوا في أول النهار عندما حضروا لذلك الميدان، كانوا سحرة كفرة فجرة، ثم تحولوا في وسط النهار بعد أن رأوا تلك الآيات الباهرة إلى مؤمنين أتقياء بررة. السادسة عشرة كونه أمره أن يسري بهم، كونه أي الله أمره، أي أمر موسى عليه السلام أن يسري بهم. طبعا انتهت القصة التي تتعلق بالسحرة وأنهم أعلنوا الإيمان وتهدد فرعون لهم بالقتل وعدم مبالاتهم بذلك، لكن هل قتلهم أو لم يقتلهم لم يأتي تفصيل لذلك، لم يأتي تفصيل أو بيان لذلك، فالله أعلم هل نفذ بهم ما تهددهم به أو لم ينفذ ذلك، الله تعالى أعلم بذلك. انتقل السياق إلى أن الله سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام أن يسري بهم، أي بني إسرائيل، ليلا، والإسراء إنما يكون ليلا. قال وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، أي سيتبعكم فرعون وجنوده، لكن تحركوا في الليل. أمرهم سبحانه وتعالى أن يتحرك موسى ومن معه أن يتحركوا ليلا، فقام موسى عليه السلام بما أمره الله سبحانه وتعالى به. قال الشيخ رحمه الله كونه ذكر لهم أنهم متبعون، أي أن فرعون وجنوده وعتاده سيتبعكم ويلحقكم، فذكر الله سبحانه وتعالى ذلك لنبيه موسى عليه صلوات الله وسلامه. الثامنة عشرة إرساله في المدائن حاشرين، إرساله أي إرسال فرعون في المدائن، أي مدائن مصر والمنطقة التي تحت ملكه وتحت سيطرة فرعون. أرسل في المدائن حاشرين، قال تعالى فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، أي يحشدون ويجمعون الناس حتى ينطلقوا في إثر موسى ومن معه. التاسعة عشرة ذكره لرعيته لما حشرهم، أو لما حشرهم، ذكره لرعيته لما حشرهم. قال فرعون للرعية لما جمعهم إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون، ويقول لهم ذلك حتى يشجعهم للاندفاع والانطلاق وراء موسى وقومه. وهذا الذي حصل، أن فرعون وجنوده وعتاده والجيوش التي جمعها من هنا وهناك خرجوا جميعا، خرجوا جميعا في إثر موسى. خرجوا من ماذا؟ إلى غير رجعة. خرجوا من ماذا؟ قال الشيخ العشرون ذكره المقام والنعيم والكنوز والجنات التي سلبوا. قال تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. خرجوا من هذه الكنوز وهذه الجنات وذلك المقام الكريم إلى غير رجعة، إلى غير رجعة. الحادية والعشرون كونه أورث الجميع بني إسرائيل، كما قال الله تعالى وكذلك وأورثناها بني إسرائيل، أي هذه الكنوز وهذه الجنات وهذا المقام الكريم أورثه الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل. الثانية والعشرون اتباعهم إياهم مشرقين، فأتبعوهم مشرقين، أي فرعون وجنوده أتبعوا موسى ومن معه مشرقين، أي في الصباح لما أشرقت الشمس. وعرفنا أن موسى ومن معه مضوا ليلا وساروا ليلا كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. الثالثة والعشرون قولهم، أي من بنو إسرائيل الذين هم مع موسى عليه صلوات الله وسلامه، قولهم فلما تراءى الجمعان، فلما تراءى الجمعان إنا، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. تأمل معي في هذه الكلمة التي قالها هؤلاء، وصلوا إلى شاطئ البحر، وصلوا إلى شاطئ البحر ورأوا تلك الجيوش الكبيرة والأعداد الغفيرة، فرعون وجنوده بالأسلحة والعتاد، وجدوهم أنهم وصلوا إليهم، فالبحر أمامهم وفرعون من ورائهم. فلما تراءى الجمعان، أي تراءى جمع موسى لجمع فرعون، قالوا إنا لمدركون، أي أدركنا فرعون، البحر أمامنا والعدو من ورائنا، أين نفر؟ أين المخرج؟ أين نذهب؟ إنا لمدركون. انظر الإيمان والتوكل والثقة العظيمة بالله. ماذا قال موسى؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين. من لا إيمان عنده يقول أين؟ هذا البحر أمامكم وهذا العدو وراءكم، أين المفر؟ قال كلا، انظر قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، كلا إن معي ربي سيهدين، أي سيدلني سبحانه وتعالى لطريق تكون لنا به النجاة والسلامة. فهذا إيمان عظيم وتوكل بالله سبحانه وتعالى وثقة به جل في علاه وبموعوده الكريم سبحانه وتعالى. الخامسة والعشرون ذكره سبحانه وتعالى أنه أمره أن يضرب بعصاه فكان ما كان، أن يضرب بعصاه فكان ما كان، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. انظر هذه الآية ما أعظمها، انظر هذه الآية ما أعظمها. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام أن يضرب بعصاه البحر، يعني طرف البحر، فما أن ضرب البحر بعصاه إلا وقد وقف ماء البحر، ماء البحر وقف مثل الجبال كالطود العظيم، الطود الجبل، فوقف الماء مثل الجبل، الماء السيال، الماء السيال في نفس اللحظة التي ضرب موسى بها البحر وقف الماء مثل الجبال، الماء السيال، انتبه، الماء السيال وقف وقوف الجبال وأصبح الماء واقف، أصبح الماء واقف. هذه آية عجيبة. ثم في الوقت نفسه أصبحت الأرض يبسا، عادة الأرض عندما ينزح منها الماء تصبح ماذا؟ تصبح طين ووحل، ما يستطيع أحد يمشي فيها، لكن كل هذا في نفس اللحظة، مجرد أن ضرب بعصاه البحر مباشرة وقف الماء مثل الجبال وأصبحت الأرض يبسا. وأمر الله سبحانه وتعالى موسى أن يدخل في هذه الأرض اليابسة، وعلى يمينه وعلى شماله ماذا؟ جبال واقفة من الماء، جبال عظيمة عالية واقفة من الماء، والأرض التي يمشي عليها أرض يبس، وعلى يمينه وعلى يساره الماء واقف كالطود العظيم، أي كالجبل العالي المرتفع. قال السابعة والعشرون ذكر صفة نجاة هؤلاء وهلاك هؤلاء، نجاة هؤلاء أي موسى ومن معه، وهلاك هؤلاء أي فرعون ومن معه، وأزلفنا ثم الآخرين أي فرعون ومن معه، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. دخل موسى في هذا الطريق ومن معه حتى وصلوا إلى الشاطئ الآخر، ثم وصل فرعون إلى شاطئ البحر وإذا الطريق يبس والماء واقف، فدخل هو وجنوده وعتاده جميعا دخلوا في هذه الطرق اليابسة والماء واقف عن جنبتيهم. فلما تكامل موسى ومن معه خروجا وتكامل فرعون ومن معه دخولا في البحر أمر الله البحر أن يعود كما كان، أمر الله عز وجل البحر أن يعود كما كان، فمات فرعون وتلك الجنود الكبيرة والأعداد الغفيرة ماتوا موتة نفس واحدة. والشعب المظلوم المقهور شعب بني إسرائيل المضطهد المتعدى عليه الذي حصل له الأذى العظيم، هذا الشعب يرى بعينيه هذا العدو وهو ومن معه من الجنود يهلكون ويغرقون. كان فرعون فيما سبق يفتخر بالماء وهذه الأنهار تجري من تحته، ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هلاكه بما كان يفتخر به ويتعالى بالناس عليه، وهذه الأنهار تجري من تحته، له قصور مبنية فوق النيل والمياه تجري من تحته ويتعالى ويتفاخر بذلك، فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هلاكه بالماء، أن يكون هلاكه بالماء. قال رحمه الله تعالى 28 تنبيه العباد على فائدة القصة، تنبيه العباد على فائدة القصة، القصة فيها فائدة عظيمة جدا. فالله عز وجل ينبه العباد بعد أن أتم ذكر القصة والخبر إلى هلاك فرعون ومن معه، قال الله عز وجل إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية، هذه القصة فيها عبرة وعظة للمتعظين، ومن يتأمل يجد فيها أعظم عبرة، وأن الإنسان مهما تجبر وتغطرس وظلم وتعدى فإن الله سبحانه وتعالى يأخذه أخذ عزيز مقتدر، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، وهو سبحانه وتعالى يمهل الظالم ولا يهمله وإذا أخذه أخذه بغتة. فهذه القصة بتفاصيلها فيها آية وعبرة عظيمة. 29 هذا العجب العجاب عدم إيمان الأكثر مع ذلك، يعني مع ظهور الآيات فإن الأكثر من الناس لا يؤمنون، ولهذا قال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، أكثر الناس لا يؤمنون مع وضوح الدلائل والبراهين وظهورها وجلائها، إلا أن أكثر الناس لا يؤمنون، أي في منأى عن الإيمان وبعد عنه. 30 ذكره وإن ربك لهو العزيز الرحيم، إهلاك الله سبحانه وتعالى للظالمين هذا من عزته وقهره وقوته وبطشه سبحانه وتعالى، ونصره سبحانه وتعالى للمؤمنين هذا من رحمته سبحانه وتعالى. ختم هذا السياق كما ختمت أيضا السياقات الأخرى في قصص الأنبياء الآخرين الذين ذكرت قصتهم في أو قصصهم في سورة الشعراء، كلها ختمت بقوله إن في ذلك لآية وإن ربك لا وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نقف وقفة في أوراق كنت كتبتها قبل سنوات فيها خلاصة لقصة موسى وفرعون فنستمع إليها. إن من القصص العجيب الذي أعاده الله في القرآن وثناه قصة موسى عليه السلام مع فرعون، لكونها مشتملة على حكم عظيمة وعبر بالغة وعظات مؤثرة، وفيها نبوه سبحانه مع المؤمنين، وفيها نبأه سبحانه مع المؤمنين والظالمين بإعزاز المؤمنين ونصرهم وإذلال الكافرين وخذلانهم. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ولما أراد الله جل وعلا إنقاذ هذا الشعب من ظلم فرعون وطغيانه وتكبره وعدوانه